ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا ألا تعبدوا إلا الله ولقد ألا تعبدوا إلا الله ألا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة فعميت عليكم أنلزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا إن أجري إلا على الله ويا قوم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون وَلَا أَقُولُ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولا أقول للذين تزدري أعينكم الله أعلم بما في أنفسهم ولا أقول لكم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فعلي إجرامي وألقي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وألقي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وألقي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد وألقي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا و ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقال اركبوا بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونهار خرب له كان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب ابني من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.